كان عليه والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيالة اسمع كان عليه والهوى نادانا والهوى يا ربي يا ابن أبي طوال.

شفاء لجميع الحاضرين. نتوسل بالجلالة الذي جاء بالرسالة أحمد الهادي وآلا تنجلي على طلالة يا رسول الله. Thank you. وعلى آل محمد. رسول ديك وتوسى بكاي رحمت باقي سام وبنصى دان أمات. رسول محمد سامبان يالامات كتا دي دنيا جوغا آخرات. شنطة كسي سيام بدا سسما منوسيا دان ألم سمست. Cinta kasih sayang pada sesama manusia dan alam semesta. Alam Muhammad wa ala ali Muhammad. Alam Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih.